الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في المورد العذب الزلال في من انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تأليف الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله. كنا انتهينا من الكلام حول من انتقد على جماعات الإخوان المسلمين. وقف بنا الدرس عند جماعة التبليغ. قال الشيخ رحمه الله وحفظه: الباب العاشر في من انتقد على جماعة التبليغ. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى: جماعة التبليغ هي واحدة من الجماعات الدعوية الموجودة على الساحة، وقد تأسست في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، أي القرن الماضي، على يد المؤسس لها وهو الشيخ محمد إلياس بن إسماعيل الكندهلوي، ترجمة المؤسس. ولد مؤسس هذه الجماعة وهو محمد إلياس عام 2300 وألف، وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج الديوبندي الحنفي مذهبا، الأشعري، الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة، كما هو الحال في الهند، يعني في ذلك الوقت وقبل ذلك وبعد ذلك. الهنود عندهم عناية بالحديث النبوي، يعني صارت عندهم نهضة حديثية من نحو 200 عام تقريبا أو أكثر، صارت عندهم نهضة. ولكن مع الأسف كثير منهم مع عنايتهم بالحديث وعنايتهم بكتب الحديث وكتب الجرح والتعديل إلى غير ذلك من فنون هذا العلم، إلا أنهم في العقيدة بقوا على عقيدتهم الماتريدية، والعقيدة الماتريدية قريبة من العقيدة الأشعرية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، من أهل التأويل والتعطيل كالأشاعرة، وبقوا كذلك في السلوك وفي الطريقة على التصوف، صوفية على الطرق المعروفة، وبقوا كذلك في الفقه على مذهب أبي حنيفة، يعني بقوا جامدين على مذهب أبي حنيفة، لم يتحرروا من قيود المذهب ولم يتركوا العصبية، وربما حرفوا في كتب الحديث مع الأسف انتصارا للمذهب. هذه البلوى مع الأسف موجودة، ولكن هناك كثير من علماء الهند من أهل العلم والفضل والعقيدة الصحيحة والسنة والاتباع، ليسوا بماتريدية ولا صوفية ولا كذلك متعصبة في الفقه لأبي حنيفة فيه، ولكن الأكثر على الطريقة الأولى مع الأسف. محمد الياس الكندهلوي مؤسس جماعة التبليغ كان من طلاب العلم الذي عنوا بالحديث النبوي وقرأوا كتب الحديث، ولكنه ما استفاد الفائدة المرجوة وما أخذ الثمرة المقصودة، فبقي على العقيدة الماتريدية وبقي على الطريقة الصوفية، وكذلك بقي على المذهب الحنفي. وكون الإنسان يكون حنفيا هذا ليس فيه كبير خطر، لكن الخطر أن يكون متعصبا للمذهب، متعصبا لأبي حنيفة، هذا هو البلاء، هذا البلاء. أما كون يكون متمذهبا لمذهب أبي حنيفة مع الإنصاف واتباع الدليل فلا بأس بذلك، يكون حنفيا منصفا متبعا للدليل، كما لو كان حنبليا أو شافعيا أو مالكيا. اتباع هذه المدارس الفقهية ليس فيه كبير خطر، البلاء والخطر التعصب لها، هذا هو البلاء، أن يترك الإنسان الحق والدليل الواضح تقليدا واتباعا وتعصبا لإمامه. والمعروف عن الهنود عفى الله عنا وعنهم تعصبهم الشديد لمذهب أبي حنيفة مع الأسف، تكون السنة عندهم واضحة يتركونها، من ذلك مثلا ما نراه أنهم لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام، وهم يقرؤون في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعها في ثلاثة مواضع، وفي البخاري يرفعها أيضا في موضع الرابع، يقرؤون هذا في الصحاح ويتركون العمل به تقليدا لمن؟ لمذهب أبي حنيفة. هذا هو البلاء. ويقرؤون أيضا في السنة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومع ذلك الأحناف من الهنود، وإذا قلنا الهنود نعني بهم سكان الهند المعروف اليوم وسكان باكستان وأفغانستان وبنغلاديش وهذه الباطل كلها، كل الهنود كل هذه الهند، ما يعني ما هو الهند فقط سكان البلد المعروف الآن بالهند، لا حتى كلهم هنود، الباكستان والأفغان والبنغال كلهم هنود، وكلهم على هذه الطريقة وكلهم على هذا المذهب، يدخلون المسجد والناس يصلون الفجر، ماذا يفعلون؟ يتركون الجماعة جماعة المسجد ويصلون سنة الفجر، يخالفون في ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل لهم قالوا أبو حنيفة، حتى قال قائلهم ولعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. انظروا للتعصب. ومن آخر ما رأيناه من تعصب الأحناف ما فعله المدعو محمد عوامة. محمد عوامة هذا حنفي أشعري من تلاميذ عبد الفتاح بن غدة كوثري، مدرس مع الأسف عندنا في السعودية، ولا يخفى تعصبه ولا تخفى بدعته. هذا الرجل الآن تسلط على كتب الحديث يحققها بزعمه، من آخر الكتب التي أخرجها الآن في هذه الأيام أخرج كتاب المصنف لابن أبي شيبة في مجلدات، في طبعة فاخرة مغرية. ابن أبي شيبة رحمه الله أبو بكر أحد أئمة السنة حفاظ الحديث من طبقة الإمام أحمد بن حنبل، عقد في هذا المصنف كتابا سماه كتاب الرد على أبي حنيفة فيما خالف فيه الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر لما عقد هذا الباب يريد بذلك ماذا؟ النصيحة للمسلمين، بيان الأقوال الضعيفة والمخالفة للسنة التي أفتى بها أبو حنيفة. الآن يعني شوف الاتفاق العجيب، الآن الذي يحقق الكتاب من هو؟ حنفي متعصب، وأبو بكر رد على أبي حنيفة. فماذا فعل هذا العوامة لما جاء عند هذا الكتاب، كتاب الرد على أبي حنيفة وهو في المجلد 20 تقريبا عنده في طبعته، قدم بمقدمة وأخذ يلف ويدور ويريد أن يملص أبي حنيفة من تبعة هذه الأقوال، ثم جاء أثبت لك في هذا الكتاب رسالة كاملة كتبها المتعصب الجائر الجهمي الصوفي القبوري محمد زاهد الكوثري، الكوثري الخبيث عدو السنة الذي يطعن في علماء الحديث ويتهم علماء السنة والحديث بأنهم مجسمة بأنهم مشبهة، وربما كفرهم ويكفر ابن تيمية ويكفر ابن القيم. ابن تيمية ابن القيم فرغ منهم من قديم، وصل به الحال إلى أن يتكلم في الشافعي وأحمد وعبد الله بن أحمد بن خزيمة، معروف الكوثري يعني معروف بعدائه الشديد للسنة والحديث وعقيدة السلف، ومع ذلك يأتي العوامة وبكل وقاحة ولا يستحي من الله ولا من خلقه ولا يستحي من السنة وأهلها، ويثبت لنا رسالة بقلم هذا الكوثري المتعصب في هذا الكتاب في المصنف في كتاب من كتب السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظروا بلغت بهم الجرأة إلى هذا الحد. هذا من آخر ما رأيناه من تعصب الأحناف، والله المستعان. فالمقصود أن الإنسان لو كان متمذهبا بمذهب فليس فيه كبير خطر إذا كان منصفا متبعا للدليل يبغي الحق، أما المذموم هو التعصب، نعوذ بالله. قال الشيخ: وحفظ القرآن وقرأ الكتب الستة في الحديث على المنهج الديوبندي الحنفي. منهج الديوبندي منهج الصوفية في الهند، الحنفي مذهبا، الأشعري الماتريدي عقيدة، الصوفي طريقة. نعم أكمل. ثم قال حفظه الله تعالى: والطرق التي عندهم أربع طرق، وهي الطريقة النقشبندية، الطريقة السهروردية، الطريقة القادرية، الطريقة الجشتية. وقد أخذ الشيخ محمد الياس المذكور البيعة الصوفية على يد الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي، ثم جددها بعد موت الشيخ رشيد على يد الشيخ أحمد السهارنفوري الذي أجازه في المبايعة على النهج الصوفي المعروف، وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني، وفي المراقبة الجستية كان يجلس عند قبر عبد القدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود. أقام ودرس ومات في دله سنة 63,300. انتهى من كتاب حقيقة الدعوة إلى الله للشيخ سعد بن عبد الرحمن الحسين بتصرف. إذن تلاحظون أن الياس هذا الذي أسس جماعة التبليغ أنه نشأ نشأة صوفية ودرس على مشايخ الصوفية. إذن من أين تأتيه السنة؟ ومن أين يأتيه المنهج السلفي وهو قد درس وتربى على أيدي كبار الصوفية في الهند؟ ثم يأتي هؤلاء من أتباعه يريدون أن ينشروا مذهبه ومنهجه في بلد السنة والتوحيد، والله المستعان. ثم قال الشيخ: ظروف نشأتها، يعني الظروف نشأت جماعة التبليغ. نعم اقرأ. قال حفظه الله تعالى: يرى الشيخ أبو الحسن الندوي أن الشيخ محمد الياس لجأ إلى هذه الطريقة في الدعوة حين عيته السبل التقليدية في إصلاح أهل منطقته. وينقل الشيخ ميان محمد أسلم عن ملفوظات إلياس لمحمد منظور النعماني قول الشيخ محمد إلياس نفسه أنه كشف له على هذه الطريقة بأن ألقى في روعه بن ألقي في روعه في المنام تفسير جديد لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقتضي الخروج للدعوة إلى الله، فإنها لا تتحقق بالإقامة في مكان واحد بدليل قوله تعالى أخرجت، وأن الإيمان يزداد بالخروج بدليل قوله تؤمنون بالله بعد قوله أخرجت للناس، وأن المراد بقوله أمة العرب، والمراد بقوله للناس العجم. وهذا طبعا تفسير مبتدع، من أين هذا التفسير؟ هل السلف قالوا هذا الكلام؟ الأئمة، هل هذا موجود في تفسير الطبري أو البغوي أو ابن كثير؟ لا شك هذا أول الضلال، بنى منهجه على تفسير باطل لكتاب الله عز وجل. يقول الشيخ النجمي حفظه الله: ويلاحظ على هذا المقطع بما يلي. أي نعم. قال: أولا أن القرآن لا يفسر بالكشوفات والأحلام الصوفية التي يكون أغلبها بل كلها من وحي الشيطان. ثانيا يظهر مما سبق أن مؤسس هذه الجماعة غارق في الصوفية من أخمصه إلى مشاشه، فهو أخذ بيعتين فيها وفتن بطواغيتها وأمضى وقته في الجلوس على قبورهم. ثالثا أن مؤسس هذه الجماعة قبوري خرافي، ويظهر ذلك من قوله: وكان يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد إلى آخره. وذكر عن الثاني أنه كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود عياذا بالله، فكيف يوجد الخير عند من يعكف على قبر من كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وإن عقوفه عند قبر من كانت تسيطر عليه هذه الفكرة لدليل واضح أنه يؤمن بها، ولو لم يكن يؤمن بها لما فعل ذلك. لا شك. وأتباعه إلى اليوم صوفية، التبليغ في الهند صوفية واضح، وإن كانت أخف من الصوفية الغلاة، لكنهم أبناء عمهم، ونهاية التبليغ نهايته لا التصوف. ثم قال الشيخ: ما هي وحدة الوجود؟ وحدة الوجود هذه عقيدة باطلة عند الصوفية يفسرها المؤلف. نعم. قال حفظه الله تعالى: وحدة الوجود فكرة إلحادية يؤمن بها زنادقة الصوفية، يتغنون بها في أشعارهم ويعبرون عنها في مقالاتهم. وأمام الآن عدد كبير من عباراتهم الدالة على سخف عقولهم وسوء عقيدتهم وخبث ما ينطوون عليه من الكفر القذر والزندقة الملحدة التي تقشعر القلوب من سماعها، ويعف اللسان عن نطق بها وإسماعها، ويتحرج الإنسان من كتابتها. وقد قيل: كفاك من شر سماعه، لكن لا بد من كتابة شيء منها ليستدل به على ما وراءه. وللشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس أنصار السنة بمصر سابقا كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة، اقتنيته قبل سنوات، ولما قرأته كتبت عليه هذه العبارة: وإني لا أعدها من صالح عملي. وهذه هي العبارة: رحمك الله يا عبد الرحمن، لقد سجلت حقا في هذا الكتاب، وكشفت الستر المفتعل على تلك الأصنام الجوفاء التي كانت وما زالت بقاياها تقذف أخبث الكفر وأقذره، وتزعم أنه عين التوحيد، وتضفي هالة من القداسة على قائليه الضلال المعتقدين فيهم أنهم أولياء الله في الوجود وخاصته من بين العباد، حتى بين الله أمرهم على يديك. انتهى. وإني لأحث جميع طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب وقراءته، واسم هذا الكتاب هذه هي الصوفية. نعم، من أفضل الكتب في هذا الباب. ثم الشيخ عبد الرحمن الوكيل يعني وشهد شاهد من أهلها. الشيخ عبد الرحمن الوكيل كان مع الصوفية، كان صوفيا وتربى وهو صغير معه، فهو أعرف بهم، ثم تاب إلى السنة وعرف العقيدة الصحيحة، وما زال يتوسع في البحث وفي طلب العلم حتى وصل إلى هذه الرتبة الطيبة، فكان رئيسا لأنصار السنة بمصر، فأخذ يرد على الصوفية لأنه خبير بهم رحمه الله. نعم. أيها القارئ الكريم، أرجو منك المعذرة إن رأيت في هذه الكتابة ما يقرف مسامعك، ولربما أسال مدامعك من وصف الصوفية المارقة للرب جل وعلا أنه حل في مخلوقاته أو اتحد بها جل ربي وعز وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن الكلام يعني طويل في مسألة الصوفية هذه، لذلك نكتفي بهذا المقدار، والخميس القادم إن شاء الله نتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.